يوم يأتي بعض آيات ربك فسرها النبي بطلوع الشمس المغربي. قال إذا طلعت الشمس المغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها. تؤمن الآن لم تكن آمنت من قبل ظهور الآية أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك من كان يعني من أهل لا إله إلا الله ولكنه لم يعمل خيرا فإن ظهور هذه الآية لا يفيده بعدها التوبة، التوبة خلاص انتهى. فهذه حالتان فقط تقبل فيها التوبة. بالنسبة لكل أحد إذا جاءه ملك الموت ووصلت الروح الحلقوم، وبالنسبة للبشر الذين على الأرض إذا ظهرت الشمس المغرب. ودون ذلك فالباب مفتوح لكل أحد أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. بعد الموت لا مجال لإقالة عثرة الكافر. من مات على كفر وعلى شرك، فقد بينا بحمد الله تبارك وتعالى طرائق هذه الكفر والشرك جميعها على وجه الإجمال وبعضها على وجه التفصيل. من مات على شيء من الكفر والشرك، كفر الناقل عن الملة هذا وليس الكفر دون الكفر، من مات على شيء منه ولو قليل مدام هو كفر ينقل عن الملة فهذا لا يقيل الله تبارك وتعالى عثرته بكاء ولو بكى ملايين السنين، يبكي ويصرخ ويدعى نفسه بالويل والثبور فإنه لا يقال عثرته، كما قال تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا منها يعني إذا ألقي الكفار من جهنم مكانا ضيقا، حشر في مكان ضيق في النار، ومو ضيق فقط وهو مطلق اليدين والقدمين بل مكبر اليدين والقدمين. وتصوروا حال هذا الذي يصوره الله تبارك وتعالى لنا، كافر موثق اليدين والقدمين ثم بعد ذلك يحشر في مكان ضيق في النار، فوق نار وأمام نار وتحت نار وفي مكان نفق من نار. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مش فقط هذا، مقرنين دعوا هنالك ثبورا. في هذه اللحظة التي ليس مثلها لحظة يدعو في هذا الوقت بالهلاك على نفسه، دعوا هنالك ثبورا. قال تبارك وتعالى لا تدعوا اليوم ثبورا تدعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يعني لا تدعوا على نفسكم الآن بالهلاك مرة واحدة بل ادعوا ما شئت من الدعاء أو استجابنا. إذن لا عذر، لا قبول للعذر للكافر والمشرك إذا مات على ذلك عياذا بالله. أما قبل الموت فإن الباب مفتوح للجنة. نشرع الآن في المكفرات التي جعلها الله تبارك وتعالى مكفرات للذنوب. أول هذه المكفرات هي التوبة، التوبة، وهذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا أن يقيل عثرة العاثر وإجرام المجرم مهما كان إجرامه، ولو سب الله وشتمه وسب رسوله وحارب أولياءه وفعل وفعل فإن مجال التوبة مفتوح. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول وهو في بدر كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيه وهو يدعوهم إلى الله. يعني استبعد النبي أن يهدي الله أمثال هؤلاء مشركين معاندين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل الوسائل ليرغبهم في هذا الدين ويأخذهم إليه بكل الوسائل، ومع ذلك عاندوه وحاربوه وصدوه وأخرجوه من مكة وفعلوا به وبأصحابه الأفاعيل. وكان آخر هذا ما كان منهم في أحد لما قاتلوه وشدوا وجهه صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به وأرادوا قتله بكل سبيل. فقال النبي كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. يعني نبي يدعوهم إلى الله، إلى ربهم وخالقهم، إلى سعادتهم، ويفعلون في هذا الفعل الإجرام